حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم. ثم يأتي بأثر آخر لا رضاعة إلا ما إيش ما كان في المهد. ومعروف في المهد صبية وأيضا ما إيش أنبت اللحم، وبعض الروايات ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم. إذن هنا تعليل تحريم الرضاع، لماذا كان الرضاع محرما أو محرما لإيه في النسب؟ قوله صلى الله عليه هذا أثر مرفوع عنه صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، إن إيش لا يحرم إلا ما أنبت اللحم إلا ما فتق الأمعاء. هنا يقولون الأم التي ولدت أمك نسب، لا شك أن الولد تخلق جزءا منها. الأم التي أرضعته ما علاقتها بالتحريم على ما سيأتي وما تقدم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟ يقولون هذا الجنين حينما كان في الرحم من الذي كان يغذيه ويمده حتى صار انسانا مكتملا ونصر نزل الى الوجود يصيح ويبكي؟ انما انفصل وهو جزء من امه من كل شيء فيها. لما جاء الى الوجود لا زال اثر الامومة تابعا له، يستتبع اثر الام معه الى ان يفصل وحمله وايش وفصاله. سماه الله فصال لاستغنائه بالطعام عن امه، انفصل عنها نهائيا مع انه يكون انفصالا عند الولادة ولا لا، عند الولادة انفصال من امه ولا لا، ولكن الانفصال الحقيقي حينما يفطم. اذا فترة الرضاع تابعة لفترة التكوين في الرحم، فحينما يرضع من امه ينبت هذا الجسم لحما ودما وعظما على جزء من امه، فتكون عملية التغذية وعملية التنمية من اول ما لقح في البويضة الى ان يفصل بالحولين طريقها واحد. فكانت الام الحقيقية فصلته الفصال الاول، وجاءت المرضعة واكملت الشوط الثاني. فحينما يأتي الطفل وهو في حاجة الى التنمية فيرضع من المرأة الاخرى ينمو لحمه وينمو دمه وينمو عظمه على مين؟ على لبن المرضعة، ولبن المرضعة جزء منها، ولبن المرضعة سبب في وجوده زوجها. اذا امتد الارتباط، ارتباط الولادة والنسب من الام الحقيقية الى الام التي ارضعت، ومن الاب الحقيقي الذي لقح المرأة في بويضة هذا الطفل الى الاب المجازي الذي لقح الام الجديدة التي ارضعت. فكانت فترة الرضاعة امتدادا وبقية متممة لفترة الحمل، فيكون الفصال النهائي بالايش بالفطام. وهنا انما الرضاعة ما افتق الامعاء، يعني فتحها وتغذت عليه وتحول هذا الحليب خالصا الى دم، والدم يغذي اللحم، واللحم نما على هذا الدم ومنه تغذى العظام، صار له تأثير في تكوين هذا الايش هذا الطفل. تبقى الام المرضعة مشاركة للام التي ولدت ولا لا؟ بقى شيء ثاني. حينما يأتي اثنان ونأتي بغنمة ونعطي هذا ثدية وهذا ثدية وكل يربع من غنمة واحدة، اشترك في اللبن ولا لا؟ نما جسم الولد، الولد والبنت وهما في السنة الاولى في الحول الاول، رضع من الغنمة من البقرة ونما جسم كل منهما على لبن الأنس، هل صار اخوان في العنز؟ ايش تقول يا جماعة؟ ما صار ليش؟ ما هو هذا لبن وهذا لبن. كان بعض الكتاب نسأل الله السلامة والعافية يتندر على التشريع الإسلامي بهذه القضية. لماذا لا يكونان أخوين إذا رضعا من غنمة أو بقرة واحدة؟ لماذا لا نكون أخوين إذا أكلنا من تفاحة شجرة واحدة؟ لماذا لماذا؟ وكلها لماذا ما لها لزوم. المعروف في فن التشريع أنه لا صلة لجنس مع جنس. في التلقيح لا يمكن أن تلقح عنز من بقرة من ثور مثلا، ولا يمكن لتيس أن يلقح بقرة لأن الفصيلة مختلفة، بخلاف الإنسان مع الإنسان، ولا يمكن أن تلقح حيوانا من إنسان ولا إنسانا من حيوان، الفصيلة مختلفة. فحينما يتغذى الطفل من لبن المرأة يكون يسير على خط التنمية في الجنس وفي الإنتاج وفي التلقيح وغيره. ومن هنا يقولون يشترط في المرضع التي ينتقل عنها التحريم أن تكون امرأة، أن تكون بالغة إلا عند الشافعي، أن لا أن يجر الحليب سواء متزوجة أو غير متزوجة، أن تكون حية على قيد الحياة. والشافعي أو غيره يقول ولو كان أو الحنابلة ولو كان حتى ميتا لأن النبن فيه خواص ولا يخلق، إذا ماتت انقطعت الصلة. إذا ولا تحريم بلبن الرجل. لو قدر أن رجلا يدر لبنا، بعض الرجال في الشباب القوة تعصر فجأة يخرج منه لبن، فلو ارتضع إن طفل من لبن هذا الرجل وأرضع هل يصير ولده؟ لا، لأن الآية جاءت في الرجال، ولبن الأم له خصائصه لا تجتمع في لبن الأب. إذا هذه الشروط في إيش؟ المرضعة. أما كونها صغيرة فالشافعي يقول ولو صغيرة ما دام جاء اللبن خلاص، إذا كانت بنت 9، أي بأن المرأة إذا لم تكن ذات زوج، امرأة يائست من المحيط أو لا زوج لها، الجدة تأخذ حفيدها وتريد أن تلهيه ليسكت فتعطيه ثديها فيدر له الحليب. ووقائع حدثت كثيرا، يا هذا اللبن له أصله ويكون إيش؟ ولدها من الإيش؟ من الرضاع. إذا يشترطون في المرأة التي ينشر لبنها المحرمية أن تكون في سن الولادة. وبعضهم يقول مطلق جريان لبن فيه تكوين الأنوثة بهرموناتها وبمكوناتها ينتقل إلى الولد. وهل شرط الحياة أو عدم شرطها؟ على ما ذكرنا تلك الشروط التي يشترطها الفقهاء في صحة انتقال المحرمية بالرضاع. إذا الحيوانات والأشجار والأوراق وكل ذلك لا علاقة لها في هذا الباب.